العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الحديث 39، وليكن عنوانه: مسقطات التكليف. مسقطات التكليف، وأما قويه فقد سبقت ترجمته. وأما معناه إجمالا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله قد أسقط عن الأمة إثم الخطأ والنسيان والإكراه. أسقط عن الأمة إثم الخطأ والنسيان والإكراه. وأما معناه تفصيلا فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي، أي أنه سبحانه عفا ولم يؤاخذ بما يحصل نتيجة ما يأتي. إنه عفا ولم يؤاخذ بما يحصل نتيجة ما يأتي. نتيجة ما يأتي، وقوله أمتي أي أمة الإجابة. يعني بذلك من قبل الإسلام. وقوله الخطأ أي فعل الشيء من غير قصد. فالخطأ ضده العمد، وقوله والنسيان هو ذهول الشيء، هو ذهول القلب، هو ذهول القلب عن شيء معلوم. هو ذهول القلب عن شيء معلوم. وقوله والإكراه، وعفوا، وقول وما استكره عليه، وما استكره عليه، هذا هو الإكراه، هذا هو الإكراه. وهو إلجاء الإنسان، إلجاء الإنسان وإجباره على فعل أو قول لا يريده، ويشترط في الإكراه ليكون مسقطا للتكليف شرطان. الشرط الأول أن يهدد عن الفعل، أن يهدد على الفعل أو القول بشيء يضره أو يضر أهله أو ماله. كأن يهدد بالقتل، أو يهدد بإحراق بيته أو سيارته، أو يهدد بقطع يد ولده، ثاني أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما قال، أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما قال. فلو هدده عاجز أو ضعيف فليس هذا إكراها، وقوله حديث حسن، حديث حسن هذا حكم النووي رحمه الله على الحديث، هذا حكم النووي رحمه الله على الحديث، وأنه من حيث القوة في مرتبة الحسن، والحسن هو الحديث المقبول الذي نزل عن رتبة الصحيح، وقوله رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. أخذ على النووي رحمه الله في هذا أمران. أخذ على النووي رحمه الله في هذا أمران. الأول ذكره للبيهقي مع ابن ماجه. ذكره للبيهقي مع ابن ماجه. ذكره للبيهقي مع ابن ماجه. والمعروف في باب التخريج أنه يكتفى بالأعلى، وابن ماجه أعلى من البيهقي، ولكن يجاب عن ذلك بأنه نظرا لضعف الحديث نظرا لبعض الضعف في الحديث فإنه يذكر من خرجه غير ابن ماجه ليتقوى بذلك. وقيل لأن البيهقي شافعي. لا يمكن هذا. أنا شو قلنا في الكلام؟ لا لا بيجي هذا الجواب عن الأمر الأول. وقيل لأن البيهقي شافعي بل هو من أشهر علماء الشافعية، والنووي شافعي، والنووي رحمه الله شافعي. الأمر الثاني أن قوله غيرهما فيه توسع، لأنه يدخل فيه حتى البخاري ومسلم، ولا مسلمين. ايش رايكم؟ هل نقول حتى البخاري ومسلم ولا حتى البخاري ومسلم؟ اصبر انت، يلا. يعني حتى البخاري ومسلمون. ها إبراهيم مضمون، وحتى ذي وش تسوي؟ يعني ما تعبرون؟ ها إبراهيم ها ما لها عمل يا مسكينة. حتى بعد ذا لو قلنا ترفع عاش دعاء حتى ما أطرد أمير. ها خرقت الإجماع. يلا بكري أحسن. هنا عاطفة ولذلك حتى من أشكل الحروف، حتى قال أظن الكسائي: أموت وفي قلبي شيء من حتى. وحسب السياق تحدد، وأن ما نتكلم فيها، خلها جينا نجر من شرط نتكلم فيها. طيب، إيش قلنا هنا؟ حتى قوله غيرهما. ويجاب عن ذلك بأن المعروف، بأن المعروف أن مثل هذا السياق يراد به من دون البيهقي وابن ماجه، لا من فوقهما. والحديث من حيث السند، من حيث السند والصحة قد يعارض فيه، لكن من حيث القبول فمقبول قطعا. لأمرين: الأول أن من أهل العلم من قوه، من قوه، فانه اكبر رحمه الله. والامر في جمعه شواهد، جمعه شواهد، فقد قال الله تعالى: جناح فيما اختأمدت قلوبكم. ولكن ما تعمل قلوبكم، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا، تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. القرآن تعالى: وإن إن الإنسان من يحدث نفسه أمور خطيئة عظيمة فظيعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تريدون تقولوا كما قالت بنو، فقال سبحانه وتعالى فبقوا سنة. ثم أنزل الله التخفيف في هذه الآية: رب لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقالوها، فقال الله تعالى: قد فعلت. ومن الذي أخبر بذلك؟ أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. طيب، وأما الإكراه، أما الإكراه فشاهده من القرآن قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب، في هذا الحديث: قالت من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عظيم. في هذا الحديث فوائد: منها بيان سعة رحمة الله بهذه الأمة حيث تجاوز عنها هذه الثلاث، ما يقع نتيجة هذه الثلاث، الثلاثة: الخطأ والنسيان والإكراه. ومنها أن ما حصل من قول أو فعل نتيجة هذه الثلاثة فإنه لا إثم مترتب على ذلك. ومن الفوائد أنه يجب أن نعلم أن المتجاوز عنه هو الإثم، أو فعل المحرم، الإثم وفعل المحرم إن كان في حق الله، ويستثنى من ذلك أمران، بل ثلاثة أحسن، ويستثنى من ذلك ثلاثة. الأول ما كان في حق الناس، فإن الضمان لا يسقط، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة. ومعنى المشاحة المطالبة بالحقوق، مثاله: في الخطأ، لو أنه مشى بسيارته فدهس حيوانا لجاره من غير أن يعلم، فلا إثم عليه، لكن عليه أن يضمن هذا الحيوان لجاره. الثاني مما لا يسقط فعل الواجبات، فلو أكره على ترك واجب أو أخطأ في فعل الواجب أو نسي فعل الواجب ثم زال العذر وجب أن يأتي بالواجب، مثاله: لو نسي صلاة العصر. ثم ذكرها بعد المغرب، فلا إثم عليه لخروج الوقت، لكن عليه أن يقضي الصلاة. مثال آخر، لو أنه أحرم بعد الميقات، بعد ميقات الحج أو العمرة، ولم ينتبه حتى تجاوزه وأحرم، طيب أسألكم كيف يستدرك؟ يلا شاعر، سؤال، أنت رايح أنت بتعتمر ومريت السيل وما دريت، لبقت في محطة تحسبها قبل السيل، واغتسلت من دورات المياه حقت المسجد وأحرمت، لبيك عمره، يوم انتبهت أنك متجاوز الميقات، قلنا الواجب يستدرك، هذا واجب، شو تسوي؟ تروح بعدين لبيك اللهم لبيك. يلا أبو عبد الله، يحرم من جديد واحرم. محمد، كيف يستدرك هذا الواجب؟ أبو حسن، أعيد الجواب، رجع يعني يدبل الإحرام، ياخذ الحرام من هنا يلبسه، ينوي بس، ها؟ نية بس، يعني ينوي في الميقات، ها؟ دم بس، بس يأتي من جديد. الله المستعان. ها؟ إما أن يرجع أو دم، مخير يعني، رجع ما عندنا شيء. هذا عجائب، إجاباتكم هذه عجائب، يعني هذا شيء، يعني شو أقول لكم، هذا يؤكد أنك لازم تطلب العلم تضبطه، ترى هذا شيء واحد وما يتكرر، يعني الإحرام للميقات هذا ضروري، ترى ضروري وما يتكرر وما له حل إلا شيء واحد هنا، إذا تجاوز وأحرم ليس عليه إلا الدم. جبت نص الجواب يا أبو حسن، وأنت ها تقول خلاص ما دام أحرم عليه دم، لا رجع ما عاد ينفع، ما عاد ينفع، واضح؟ هو استدراك الواجب بالدم بس، يذبح ذبيحة ويوزعها في الحرم. طيب فإن لم يقدر، فقير، يا الله جال العمرة 6 ريال حقت الباص ومعه ريالين يأخذ سندوتشات ويأكلها، فقال كثير من العلماء يصوم 10 أيام. زين، وتفصيل ذلك في باب الحج، لكن خلاصة إن كان غير متعمد وفقير وما عنده شيء فالقول بأنه يسقط عن حتى ما يترتب وجهه. طيب، ومثال الإكراه وش إيش قلنا؟ يقول لو أحرم بعد الميقات ولم ينتبه حتى تجاوزه، فهنا إنما يستدرك بالفدية في الحالة دي بس، بس ليس على الفدية، يستدرك بالفدية، استدراك الواجب هنا بالفدية. شيخ اللي يرجع اللي درى أنه متعدي الميقات بس ما بعد أحرم. أيوه هذا. هذا يجي فيه. لا على شيء. إذا انتبه قبل أن يحرم ورجع ما على شيء. هذا اللي أخبطنا. هي ما على شيء. ولو ما رجع. لما رجع يأثم وعليه فدية. هنا يزيد الإثم. إلا إذا كان ما عاد يقدر. مثل إنسان في مع حملة وما يقدر يرجع وضعيف يعني ما معه فلوس ولا معه شيء ويضيع يخاف على نفسه. هنا قد يقال ما يحرم، قد يقال لا تحرم أصلا خلك بدون عمرة. مسألة خطيرة جدا. بهذا نعلم عظم مخالفة من يتعمد يتجاوز الميقات ويحرم مكة عشان ما حد يرده، أو يحرم ثم يلبس الثياب. شيخنا رحمه الله يقول ما يجزي حتى الفدية. بعض الناس يحرم ويلبس ثيابه، شيخ يقول ما يجزئه أصلا، كلام على من لم يتعمد، هذا اللي يجزي الفدية. أما يذهب يتعدى حدود الله يتعمد يلبس الثياب ممنوع، خطير جدا. طيب الإكراه، لو أكره على ترك الصلاة في المسجد فصار يصلي في البيت، ثم زال الإكراه فيعاود الصلاة في البيت، فيعاود صلاة البيت عفوا في المسجد في المسجد، لكن هل يقضي ما فات؟ جواب لا، ما يقضي. طيب الثالث، من ايش الثالث؟ اللي باي من المستثنيات. المستثنى قلنا ايش؟ مستثنى حق المخلوق، الواجب يستدرك، الثاني ما يستدرك، المحرم يزيله، محرم يزيله. مثاله لو أجبر على تغطية رأسه وهو محرم، ثم زال الإكراه، ثم زال الإكراه، فإنه يكشف رأسه. طيب ومن الفوائد، من فوائد الحديث التطمين، التطمين لمن وقع منه شيء، لمن وقع شيء بسبب هذه الأمور الثلاثة، أنه لا إثم عليه ولا حرج. والله تعالى عنه، والله تعالى عنه. شوف الحديث إن الله تجاوز، فضل الرسول عليه الصلاة والسلام، والظاهر أن هذا ليس إذا ذكر يرفع، إذا ذكر يكشف رأسه مثل الخطأ. قل يا شيخ هل هذا حديث اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار يصوم، يقول اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار، يقول السؤال ما هو؟ يقول إذا كان هذا حديث نرجو من الشيخ أن يشرح معنا. لا أعرف، هذا أول مرة أسمع. ما أدري. يقول يا شيخ السؤال الثاني: هل يجزئ طالب العلم عن طريق محاضرات اليوتيوب من مشائخ ثقات، هل له درجة طالب علم؟ إذا كان ما يستطيع إلا هذا وكان جادا مجتهدا يحفظ ويراجع هذا طالب علم. إنسان يستطيع أن يأتي إلى المساجد ولكنه ينام أو يجلس في بيته يتقهوى، هذا لا شك أنه على خير لكنه ليس بتلك الدرجة. العلم المحصل من الجلوس عند المعلمين. عندك شيء ايش فيه؟ خلاص؟ نعم؟ أنا أسد مالك موقوف عليه. يقول يا شيخ: هل الصلاة في البيت مقبولة حتى لو كان هناك مسجد قريب نوعا ما؟ أما القبول فنعم، الحديث ابن عمر رضي الله عنهما: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وأما الإثم فإذا كان يستطيع أن يذهب المسجد ولم يذهب فإنه يأثم، يعني الصلاة صحيحة ولكنه آثم. قل يا شيخ: هل هناك فرق بين الولاية والولاية؟ الله أعلم، ما أدري. يقول يا شيخ: ما صحة حديث عرق النساء؟ ما أدري. يقول يا شيخ: هل يجوز الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء السجود؟ يعني الدعاء، يعني يدعو اللهم صل على محمد. ما أعرف كلام العلماء في ذلك، والمعروف أن الصلاة في التحيات لا في السجود، والإنسان ينبغي ألا يأتي بما لم يسبق إليه. اتبعوا ولا تبتدعوا، قال مسعود رضي الله عنه. حتى لو كان الأمر محتمل، لو كان الأمر محتملا، فإن من الحزم والهداية والتوفيق أن الإنسان يقتصر على ما كان سابقا. اتبعوا خير الهدي هدي من سبق، هدي السلف الصالح. يقول يا شيخ: بما تنصح أول ما يبدأ به طالب العلم؟ أنصحه بالإخلاص أولا، وبالجدية، وبأن يتعلم الأدب، فإن من المهم جدا لطالب العلم أن يتعلم الأدب عند من يتعلم منه، هذا مهم جدا. وبعض الناس ربما يكون عنده ذكاء واندفاع ولا يوفق لطلب العلم لأنه لم يتأدب. ولذلك قالوا إن طالب العلم أول ما يبدأ في الأدب، حتى قالوا إنه أول سنة يسكت ما يتكلم ولا يسأل حتى فيما أشكل عليه. ليه إبراهيم؟ لماذا طالب العلم في أول أمره ما يسأل حتى على ما أشكل؟ يحتاج يسأل عن كل شيء. أحسنت. لو كان كل شيء يشكل عليه وهو يسأل كل شيء، وش معنى في خلاف؟ وش معنى أجمع العلماء؟ وش العلماء؟ قال مذاهب الأربعة. وش الأربعة؟ كل شيء يسأل فيسكت. ولذلك قالوا كان الرجل يرتحل في طلب الأدب السنة والسنتين. وقالوا كان يحضر مجلس الإمام أحمد رحمه الله 5000. وش اللي يسألهم؟ حين لو جاء 5000 عندنا وين بيجلسون فيه؟ يصير خط الزفلت، صح؟ فقالوا كان هناك مبلغين، كان هناك مبلغون، يعني ما في ميكروفونات، الحين ميكروفون ممكن نوصله إلى السليل، لكن هناك كان نام يتكلم ثم يبلغ ويبلغ ويبلغ، فكان هناك مبلغون. قالوا يحضر مجلس 5000، فكان الذي يكتبون 500 والبقية يتأدبون بأدب أحمد. ولا شك أن الآن فرق عظيم بين يعني بيننا وبين أحمد رحمه الله. أحمد هذا مثال للسنة، لكن مع ذلك فالغالب أن من جلس للتعليم الغالب أن عنده شيء، فينبغي لك أن تأخذ منه الحسن منه، ولا تأخذ هذا إلا بالأدب. وأذكر أن شيخنا رحمه الله مجلسه يحضره مئات، وبرز منهم كثيرون، لكن أيضا كثيرون لم يبرزوا ولم يحصلوا بل لم يوفقوا، بل بعضهم انحرف. نعم، هناك بحمد الله مئات من طلاب شيخنا رحمه الله داخل المملكة وخارج المملكة، سعوديين وغير سعوديين، حصلوا وجلسوا للتعليم وعلموا الناس، وإذا قابلتهم رأيت أثر العلم عليهم. لكن هناك من ليس كذلك، فانظر نفسك. ويجب على طالب العلم أن يبكي على نفسه، يبكي على نفسه إذا مسك الطريق ثم لم يصل. نعم، ومن ذلك أن لا يتأدب. كان شيخنا رحمه الله من ميزته التأديب، ولذلك أوصيكم ودي ألزمكم، يعني أنتم من يسمع كلامي اليوم، أن تتابعوا حلقات برنامج مع طلاب الشيخ ابن عثيمين في قناة الأخ جمال بن سعيد جزاه الله خيرا. هذا إذا سمعت مقابلة مع الطلاب تسمع ماذا كان الشيخ ابن عثيمين يفعل، هنا تستفيد إذا كنت أهلا للاستفادة، يعني إذا كنت قلبا قابلا، إذا كنت تقبل فإنك تستفيد، تنتهي فائدة عظيمة. وأنا الحمد لله جلست عند الشيخ رحمه الله، ومع ذلك كل ما سمعت حلقة من حلقات سبحان الله أسمع أشياء جديدة. فالموفق وصاحب النية الحسنة والتوفيق من رب العالمين يستفيد ولو من جلسة، ومن كان محروما فإنه لا يستفيد. ولذلك جلسوا عند من هو خير من ابن عثيمين وما استفادوا، من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. تأملوا ذلك، في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم في نار جهنم، من أشهرهم عبد الله بن أبي بن سلول هذا المنافق الخبيث، في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يحضر معه الخطبة، وذهب معه للغزوات، وكان يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فانظر نفسك. والموفق والمحنك هو من يكون كالمتأهب المستوفز، كل ما وجد فائدة اقتنصها، يعني قلبه نيته، يعني القلب والقالب، القالب المكان يعني بدنك على طول مع معلمك من اخترته، وانت ما تلزم، يعني في دروس المساجد انت غير ملزم، ترى ما تلزم، لو طلعت مع الباب ما حد قال لك شيء ابدا. الجامعات المدارس الانسان يلزم، قد تجلس عند من لا تريد غصب عنك، لازم تاخذ الشهاده، شو تسوي؟ اما في المساجد ما تلزم. ولذلك قلتها بين يدي شيخنا رحمه الله لما رايت من شيخنا رحمه الله الغضب، كان شيخنا رحمه الله يقيمنا يوم الخميس، اختارنا الطلاب من يقوم، فمرة وقع الاختيار علي فقمت، وقد عرفت من شيخنا هذا بعض الطلاب بعد ما نطلع من الدرس يتكلمون في مقال الشيخ، وكأنهم يجعلون هذا محط محط اختيار يمكن ما يمكن. شيخ ابن عثيمين هذا هذا إمام علم في آخر حياته هذا، ومع هذا وجد. فالإنسان أيضا ما يستغرب أن يكون من طلابه من يتعقب وراءه، من لا يسمع كلامه، من لا ما هو غريب هذا. فشيخنا يكاد يبكي، فتأثرت جدا وتكلمت بهذا الكلام اللي يعني لو كنت بأجد الطلاب في غير مجلس الشيخ ما قلته، في شيء من عدم الأدب، لكن لأنه حق للشيخ تكلمت. وأذكر أن شيخنا رحمه الله أعجب كلامي، قلت يا إخواني إحنا ما جينا، جينا مختارين لشيخنا رحمه الله، جينا نتعلم عنده، فلماذا نتعقب كلامه؟ لماذا يأخذ كلامه على محل التردد؟ ويمكن والله هذا سماحة المفتي، لا مفتي المملكة، كان يأخذ دروس الشيخ. واذكر شيخنا رحمه الله يقول أنه كان يتابع الكافي، وكان يتعجب من القارئ الشيخ خالد المزيني دكتور، هذا ما شاء الله تبارك الله من خير الطلاب شيخنا رحمه الله، كانت قراءته معربة وفصيح، كنا نستانس من قراءته جميلة جدا. فكان شيخنا يقول من اللي يقرأ عليك ذا الشيخ المفتي عبد العزيز الشيخ، يقول من اللي يقرأ عليك، من هو ذا؟ من جمال قراءته وإعرابه وحسنها. الشاهد من هذا إن حتى رئيس كبار العلماء يسمع يأخذ كلام الشيخ، ثم يأتي من هؤلاء الفتية، ومحمد النزر يسير من الشيخ النزر يسير، لكن موجود شباب رائع يجلسون ويتكلمون في. فقصدي من هذا أنك تتعلم، وقد تكون في حلق من تتعلم أنت، صحيح ما تحس بيستفيد، وكان ينظر إلى الشزرة. وأذكر أيام المدارس أطلع الطالب برا، محمد حضر هذا، طلع أي واحد يقل الأدب برا، ما يسعني بالطريقة هذا. لما كان في إدارة وفيها حزم، يا طالب تبقى مؤدبا ولا تطلع، هكذا حال الإنسان. الله المستعان. على كل حال